الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل ابن حسين قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى ابن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. في الرواية الأخرى عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. قال النووي رحمه الله: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، والأولى إتمامه. قال: الحيس هو التمر مع السمن والأقط. الأقط هو اللبن المجفف، تمر وسمن ولبن مجفف. وقال الهروي: ثريدة من أخلاط. الثريد الذي يجعل اللبن مع السمن ويضاف إليه التمر ويخلط كله مع بعض ويؤكل. الزور يقول: الأول هو المشهور، هو التمر مع السمن والأخلاط. الأول هو المشهور. الزور يقع على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة. معناه: جاءنا زائرون ومعهم هدية خبأت لك منها. أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية فخبأت لك منها. هاتان الروايتان هما حديث واحد، والثانية مفسرة للأولى ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد، كذا قاله القاضي وغيره وهو ظاهر. يعني هما حديثان في حديث واحد، واقعتان في حديث واحد. الأول هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم هل عندهم من شيء، فلما أخبروه أنه ليس عندهم شيء قال: إني إذا صائم. الرواية الثانية، الرواية الأولى إني صائم، وفي الرواية الثانية إني إذا صائم، وهي ظاهرة جدا في أنه صام لما علم أنه ليس عندهم شيء، لأن كلمة إذا تستعمل فيما يبنى على غيره، يعني بناء على أنه ليس عندهم شيء. حين أخبروه أنه ليس عندهم شيء صام صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية الثانية فهو أنه في يوم آخر كان قد أصبح صائما فأفطر في يومه ذلك لما ورد عندهم شيء، لما وجد عندهم الحيس. يقول: وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، ويتأوله الآخرون القائلون بأنه لابد من نية بالليل لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام بليل. يحتجون بهذا العموم، والجمهور يحتج بأن هذا في الفريضة وأن النافلة أوسع، وهذا الحديث دليل لمذهبهم في التخصيص بدلا من تأويل الحديث. يقول يتأوله الآخرون على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل، فأراد الفطر للضعف، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. كان ينبغي أن يقول تأويل مرجوح، لأن الحديث لا يخلو من احتمال من أنه كان قد أصبح صائما لكنه خلاف الظاهر، خصوصا مع رواية إني إذا. وأما ما ذكره من أن ذلك كان قبل الزوال فليس في الحديث دليل على اشتراط ذلك، وليس عند المشترطين دليل غيره، دليل صحيح غيره آخر يعني. فالصحيح جواز الصيام نافلة بنية من النهار طالما لم يطعم، وإنما يحسب له بنيته من ساعة ما نوى، فإنما الأعمال بالنيات. لكن يصح الصوم من النهار بنية من النهار ولو بعد الزوال، على خلاف مع أن الجمهور يقولون لابد من نية قبل الزوال، لكن لا دليل على ذلك. حتى لو ثبت أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الزوال لما دل على امتناعه بعد الزوال، فإنما توافق ذلك، فلابد من دليل صريح. وقد حملنا لا صيام لمن لم يبايت الصيام بليل على الفريضة بهذا الحديث. قال وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم، لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا في الدوام، يعني طالما كان في ابتدائه يجوز أن يبدأ ويجوز أن يقطع فكذلك في الدوام، وهذا الحديث كذلك. وكذلك هناك أحاديث كثيرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية أن تفطر في يوم الجمعة لما لم تصم الخميس ولا تريد صيام السبت، فقال فأفطري إذن، ولم يأمرها بالقضاء. والحديث الآخر مع مقال فيه الصائم المتطوع أمير نفسه، فهذه الأحاديث تدل، يعني هذا الحديث يشهد لحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، والقياس الصحيح يدل على ذلك. فكما قاس مجاهد فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. يقول ممن قال بهذا جماعة من الصحابة، يعني جواز فطر الصائم المتطوع من غير عذر، يعني لا يأثم بذلك، وإن كان الأولى والأفضل أن يتم حتى يتم له الثواب، ولكن لا يأثم. أما الفريضة فلا نزاع أنه لو حصل عذر مبيح للفطر ليس ما ذكرت من عدم النزاع، نقول لا، يعني هناك أدلة على اعتبار أنه إذا طرأ العذر المبيح للفطر أثناء النهار أفطر، لأن هناك أعذار متفق عليها وهناك أعذار مختلف فيها. فقد ذكرنا من قبل أن الكثيرين يقولون أن الصائم إذا سافر أثناء النهار لم يفطر، ورجحنا أنه له أن يفطر أثناء النهار إذا سافر. وأما المرض فعامتهم يقولون يفطر ولا يلزم أن يصبح مفطرا، يعني لا يلزم أن يكون قد مرض من الليل ثم أصبح مريضا فعند ذلك يفطر، بل كلهم يجوز أن يصبح صائما، فإذا مرض في النهار مرضا يبيح الفطر أفطر. السفر فيه خلاف والراجح أنه يفطر كذلك. يقول ممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه. وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز قطعه ويأثم، احتجوا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، وقاسوه على الحج والعمرة، فإنه باتفاق إذا شرع بإحرام في حج أو عمرة إذا أحرم لزمه إتمام ذلك، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأنه لا يسعه ولا يجوز له أن يتحلل بمجرد نيته أو بمجرد رغبته، بل لا بد أن يتم الحج والعمرة. فهل العبادات الأخرى كذلك؟ فالصحيح أن العبادات الأخرى ليست كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، أو ذكر ما عليه من سأله السائل ما عليه من الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. لكن أن تتطوع، وأبو حنيفة ومالك يقولون إلا أن تتطوع من ضمن الأدلة، يجعلون استثناء متصلا، يقول لا يجب عليك إلا إذا تطوعت فيجب عليك أن تتم. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يلزم كما ذكرنا، وترجح قول الشافعي وأحمد وأهل ومن وفقه من أهل الحديث على أنه يجوز له أن يبدأ صلاة نافلة ويقطعها، مع أنه خلف الأفضل، يبدأ صيام نفل ويقطعه، يعزم على إخراج الصدقة يخرجها عن ماله ولم يسلمها للفقير بعد فيرجع في ذلك ويضمها لماله ثانية. فهذه العبادات يجوز أن يقطعها ولا تلزم بالشروع. وكما ذكرنا لا تبطلوا أعمالكم ليس دليلا ظاهرا، لأن إبطال الأعمال بمخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلها أعمالا باطلة بعدم الاتباع وعدم استيفاء شروطها وأركانها ونحو ذلك، وليس أن من تطوع بعمل فأبطله دخل في هذا، والله أعلم لهذه الأحاديث. قال أبو حنيفة ومالك لا يجوز قطعه ويأثم بذلك، وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر. قال ابن عبد البر وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطر بعذر، والله أعلم. هذه الأحاديث ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وكان قد أصبح صائما، ولم يصرح صلى الله عليه وسلم بالعذر، وكونهم يقتدون به وهو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو ينبه لهم على ما يختص به وعلى ما يكون هناك فيه أمر خفي جاز له من أجله فعل هذا الأمر، كما قال للصحابيين إنها صفية حتى لا يقع في أنفسهم شيء، لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين عذره تبين لنا أنه أراد بذلك أن يسن لنا أنه يجوز أن يفطر وقد أصبح صائما، فضلا أنه هو الذي أخبر أنه كان قد أصبح صائما ومع ذلك أكل، فلماذا يخبرهم بذلك؟ فدل ذلك على أن هذا أمر مشروع، على أن ذلك أمر جائز، والله أعلم وأعلم. ولذلك قلنا أنه إذا كان في صلاة نافلة أو في صدقة تطوع أو في صيام نافلة جاز أن يقضاها قبل أن يتمها، والله أعلم. وبناء على ذلك جاز أن يزيد أو ينقص من الركعات بالأولى، أعني أنه مثلا إذا دخل وراء الإمام ناويا الشفع فورد الإمام قد أوتر بثلاث، فإذا كان يجوز أن يقطع الصلاة بأسرها جاز بالأولى أن يزيد فيها ركعة، والله أعلم، ويجعلها وترا، والله أعلم. قال وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. قال فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. الحديث لم يرد في الجماع، لكن القياس الصحيح يقتضي إلحاقه به، إذ لا فرق بينه وبين الأكل والشرب، ليس هناك من فرق مؤثر. ممكن تنسى أو هي مفطرة بعذر، كطهرت من حيضها وترى أنه لا يلزمها الإتمام، طهرت من حيضها أول النهار واغتسلت وظنت أنه لا يلزمها الإتمام، أو نسيت هي الأخرى، أو كانت مسافرة مثلا أو مريضة لكن تقوى على الجماع. يقول: ممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون، وقال ربيعة ومالك يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. حملوا هذا الحديث على التطوع. العجيب أن كثيرا من الناس اليوم يسألون هل في صوم التطوع من أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، كأن الأمر المستقر عندهم أن هذا في صوم رمضان، الخلاف في رمضان. أما المالكية فحملوا هذا الحديث على التطوع، والصحيح أنه في الفريضة يتطوع، لأنه قال من نسي وهو صائم، من يشمل كل ناسي وهو صائم، كل أنواع الصيام دون تقييد. وهناك حديث عند الدارقطني: من أكل أو شرب في من أفطر في رمضان، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإسناده صحيح، صحه الدارقطني. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وقد ذكرناه من قبل عندما رجحنا وجوب الكفارة في الأكل والشرب لكل إفطار متعمد في رمضان بأكل أو شرب أو جماع مما من الأمور المشتهى، لأن مفهوم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة أن من أفطر في رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، وهو نص في بمنطوقه في أن الفطر في رمضان ناسيا ليس بفطر شرعا، هو بفطر حقيقة بمعنى أنه أكل أو شرب لم يمسك، ومع ذلك فهو ليس بمفطر شرعا، الحكم ليس بثابت، لأن الأصل إلغاء ما جاهل المرء أو نسي من الأمور، إلغاء اعتبارها، هذا بخلاف من لم ينوي ناسيا أو جاهلا، ناسي أن ينوي الصوم لذهوله عن رمضان مثلا، أو ناسي أن ينوي من الليل وكان يعزم على أنه يقضي هذا اليوم لكنه نسي أو جهل، هذا الركن لا يصح بدونه الصيام، كمن لم يسجد في الصلاة أو ترك ركعة أو ركعتين لا يقال أن سهوه أجزأ عنه ويكفيه الركعتان اللتان صلاهما، أو تكفيه سجدة واحدة كما يفعل كثير من الناس، إذا سجد سجدة واحدة في ركعة يسجد للسهو ولا يتم، وهذا صلاته باطلة باتفاق، لا بد أن يأتي بالسجدة الناقصة أولا وفي ترتيبها في الركعة، ثم بعد ذلك يتمم صلاته ويسجد للسهو. نقول يأتي بالسجدة في ترتيبها إذا أمكن، بمعنى أنه لو أنه كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وقام بعد السجدة الأولى وتذكر وهو يقرأ فلينزل وليأتي بالجلسة ثم ليسجد السجدة الثانية ثم ليقم فليتم صلاته، وإذا ظل إلى أن تذكر إلى أن قضى الركعة التي بعدها تمت الركعة السابقة بالجلسة والسجدة من الركعة الثانية، وهنا صحت صلاته، صحت ركعته، فاجتمع من الركعة السابقة والتي تليها ركعة واحدة، وهنا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو، لأنه لابد أن يأتي بالأركان ومن الأركان ترتيب الأركان. لو تذكر بعد السلام وفي الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة يأتي بركعة كاملة، وأما في الرابعة إذا كانت هذه في الرابعة فأنا عشان كده قلنا بيبدأ منين؟ من حيث نسي، وهنا كل الصلاة صحيحة بما فيها الركعة الرابعة صحيحة إلى أن تشهد قبل أن يسجد السجدة الثانية، فيسجد السجدة الثانية ثم يجلس للتشهد ويتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتين السهو. يعني في فرق بين الأركان وبين الشروط ما بين أصله، يعني إذا فعل شيئا مما تبطل به العبادة جاهلا أو ناسيا صحت عبادته، بخلاف ما إذا ترك شيئا مما لا تصح به العبادة سواء أركان أو شروط فلا تصح عبادته إلا بذلك، ليس الأركان والشروط. يعني لو أنه ترك الوضوء جاهلا ناسي جزء من الأعضاء لم يغسله بطلت عبادته، صلاته باطلة، بخلاف ما إذا تكلم جاهلا أو ناسيا في الصلاة بطل الكلام أو النسيان. إحنا الجزء اللي هيقع ببطلان أو نسيان يبطل لأنه وقع على خلاف الشريعة فهو مردود، لكن طالما أدى الأركان بقيت. فعشان كده قلنا الأكل والشرب أثناء النهار بنسيان سقط عنه الإثم، وسقط عنه أنه أكل كأنه لم يأكل ولم يشرب، وبالتالي صحت عبادته لأننا بنلغي الشيء الذي فعله جاهلا أو نسيان. لكن النية لا يصح ذلك، لأنه لابد من أن تكون كل أجزاء نهار رمضان أو نهار الصوم الفريضة بنية، لا يجزي أن جزء من النهار الأول وقع بغير نية، كان يقع في النافلة لأنه ممكن يثاب على ولو لحظات من آخر اليوم ولو نصف يوم، إذا طالما أن الحديث قد ورد بذلك. أما بالنسبة إلى الفريضة فلا صيام لمن لم يبيت الصيام بليل، وبالتالي فلو نسي ولم ينوي جاهل ولم ينوي مثل من جاهل فلم يتوضأ نسي فلم يتوضأ، فتبقى الصلاة باطلة. أما من تكلم في الصلاة جاهلا فهو مثل من أكل أو شرب جاهلا أو ناسيا. تطوع نسى وحد أكبر من الله مش ناس ولا حد الله خلاص. طب ماشي وأقول الرسول عمل كده، الرسول عمل كده تعمل ايه؟ الغرض المقصود أن الأكل والشرب ناسيا والجماع كذلك أو جاهلا يبطل هذا الفعل مع صحة الصوم لأنه نواه. فلو جامع مثلا مثل ما يقع من كثير من الناس من أن يستمني جاهلا بأن الاستمناء إيه؟ مفطر، فهذا صومه صحيح، بخلاف ما إذا لم ينوي كما ذكرنا. لكن الاحتياط أن يقضي هذا اليوم مراعاة للخلاف فيه. أما الإمام أحمد رحمه الله فيوجب في الجماع القضاء والكفارة ولو ناسيا، يقول هذا عذر نادر فلا اعتبار به، والصحيح أنه يمكن أن ينسى، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكريه عليه، فهذا مرفوع عنه فكيف يؤمر بالكفارة؟ لو قي يعني القول يعني أقرب في الاجتهاد منه ما يعني أو المحتمل فساد الصوم والقضاء دون الكفارة، لكن مسألة أنه عليه القضاء والكفارة وهو لم يأثم ولم يحترق وليس عليه وزر فيما فعل لأنه كان ناسيا، فالصحيح أنه ليس عليه شيء. قال عطاء والأوزعي والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل، أوجب القضاء في الجماع ولم يعتق، وقالوا الحديث ورد في الأكل والشرب كما ذكرنا القياس الصحيح يقتضي ذلك. وعموم من أفطر، عموم حديث من أفطر في رمضان ناسيا يشمل بمن أفطر بالأكل والشرب وليه والجماع وبأي سبب من الأفطار فلا قضاء عليه ولا كفارة. يقول وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. الصحيح قول الشافعي ومن وافقه، قول الشافعي وأبو حنيفة وداود، أن المفطر ناسيا أو نقول الآكل ناسيا، وينفع نسميه مفطر نقول المفطر حقيقة لا حكما، لأن الرسول قال من أفطر في رمضان ناسيا، فالاختلاف في التسمية واللفظ. ها؟ الكلام في الصلاة جاهلا لا تبطل به الصلاة، الأكل والشرب جاهلا في الصلاة لا تبطل به الصلاة، لأن حديث معاوية بن الحكم السلمي يدل على هذا، كما ذكرنا القاعدة أنه أتى بالأركان وأتى بشيء مبطل ناسيا أو جاهلا صحت صلاته. اللي نسى سجدة يفكروه ويجيب قام وسبحوا له فتذكر

إلا رمضان والعيد والتشريق. وقولها كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا، الثاني تفسير للأول، وهذا هو الصحيح. فالروايات التي فيها كان يصومه كله مخصصة بالروايات التي في نفس الحديث ومن نفس المخرج إلا قليلا، فلعلها كانت تطلق في بعض الأوقات فرواها، فروى هذه الرواية من سمعها كذلك، حتى قال البعض أنه يستحب صوم شعبان كله وليس كذلك، فإن الرواية قد قيدت وخصصت بقولها إلا قليلا، أو مقصودها حين أطلقت كان يصومه كله أي معظمه، وهذا أمر معتاد أن يطلق الكل ويراد به الأغلب أو المعظم. يقول الثاني تفسير الأول، كان يصومه إلا قليلا تفسير لكان يصومه كله، وبيان أن قولها كله أي غالبه، وقيل كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى، خلاف ظاهر الأحاديث أنها تقول والله ما صام رسول الله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، فهو صريح في أنه لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان منذ قديم المدينة. يقول وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره وتارة بينهما وما يخلي منه شيئا بلا صيام، لكن في سنين، هذا ليس بممتنع طالما أنه لا يخليه من صيام ولا يصومه متتابعا، ولا يصومه متتابعا. وقيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد، وهو الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، والظاهر أنه رفع خاص، وإلا فأعمال العباد ترفع كل يوم في صلاة الصبح وصلاة العصر، ولكن هذا رفع خاص في شعبان، كأن هذا رفع متعلق بالسنة، والله أعلم، وتعرض الأعمال على الله عز وجل في ذلك الوقت، فيكون فيه أهمية إعداد النفس والقلب لرمضان حتى يتهيأ الإنسان لمنن الرب سبحانه وتعالى فيه. يقول وقيل غير ذلك، مسألة الغفلة يمكن أن يكون سبب آخر، يعني غفلة الناس عن العبادة في زمن معين يؤكد استحبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، فإذا كثر الغافلون تأكد استحباب العبادة، فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل ويغفل الناس عنه، لأن رجب من الأشهر الحرم، ورمضان معلوم فرضه وفضيلته، فكثير من الناس يغفل عن شعبان فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيامه. قال فإن قيل سيأتي قريبا في الحديث الآخر أن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم، فكيف أكثر منهم في شعبان دون المحرم؟ فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما. قال العلماء وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه، لم يعلق الإمام النووي رحمه الله على يعني عدم إكمال صوم شهر إلا رمضان، مذهبهم مشروعية صوم السنة كلها طالما أفطر العيد العيدين والتشريق، الصحيح أنه يكره ذلك ولا يستحب، وأنه لا صام من صام السنة كلها، وأن صوم العيد يقع باطلا فهو مفطر حكما فلا يكون صائما في الحقيقة، فلا يحمل عليه الحديث، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون، هذا الحديث وقدم شرحه،

فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. يعني جعل يا رسول الله يعني إن يريد أكثر، قال له 3، 5 أيام من الشهر، 7 أيام من الشهر، 9 أيام من الشهر، 11 يوما من الشهر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي، يوما من 10. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أفضل أكثر من ذلك. قال: صم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني 5 من كل 10. سياق الحديث والذي يدل على ذلك. عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإن لزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، إن بي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما، فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق. بل الصحيح أن يقال: باب النهي عن صوم الدهر، لأنه يتضرر به ويفوت به حقا، وليس أن ذلك جائز لمن قدر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل. قال: لا صام من صام الأبد. قال معللا: إن لبدنك عليك حق، لجسدك عليك حق، لعينك عليك حق، فكيف نقول هذا لمن تضرر؟ الصحيح أنه لا يشرع صوم الدهر. يقول: أو لم يفطر العيدين والتشريق، كما ذكرنا، لو لم يفطر فهو آثم سواء صام الدهر أو لم يصم. لو أفطر السنة كلها وصام يوم العيد لأثم، فكيف يحمل النهي عن صوم الدهر على أنه يصوم العيدين؟ وكيف يتصور ذلك من متعبد يعلم تحريم الصوم؟ وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من شدد على نفسه في العبادة، لا من يصوم صوما باطلا لا يقع. يقول: وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. فيه في الحديث بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات. إذن صيام الدهر السنة كلها تعمق وإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها. وقد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وبقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي الحديث الآخر: أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد ذم الله تعالى قوما أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها، فقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هذا حديث صحيح، خير العمل أدوم وإن قل، حديث متفق على صحته. يقول في هذه الرواية المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر، اختلف العلماء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث. قال القاضي وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها، وهي العيدان والتشريق. ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه، بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا، فإن تضرر أو فوت حقا فهو مكروه. أقل الأحوال الكراهية على الإطلاق، لأنه يفوت كما ذكرنا. واستدلوا بحديث حمزة ابن عمرو، وقد رواه البخاري ومسلم، أنه قال رسول الله: إن أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم. أسرد الصوم هل معناه يسرد طول العام؟ معناه يصوم متتابعا أياما أو شهرا أو شهورا، لكن لا يصوم السنة كلها، حتى يقال الحديث يدل على ذلك. حديث أسرد الصوم يعني أصوم أياما متتابعة. يقول: ولفظ رواية مسلم فأقره صلى الله عليه وسلم، ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر. الخلاف على تفسير سرد الصيام كيف، وقد قال: لا صام من صام الأبد. وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف، وقد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب في باب صوم التطوع، وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق، وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها. الثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا. نقول اللفظ عام والعلة حاصلة بلا شك. يقول: ويؤيد أن النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره. وكل أحد معرض للعجز، من يدريه أنه يقدر في آخر عمره، يكون قد ترك ما تعود عليه من الخير فينقص ثوابه بذلك. يقول: وندم على كونه لم يقبل الرخصة. قالوا: فنهي ابن عمر كان لعلمه بأنه سيعجز، ومن الذي يجزم نفسه أنه لن يعجز؟ يقول: أقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بالإضرار، كما ذكرنا حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي لا يدل على صوم السنة كلها. التأويل الثالث أن معنى لا صام أي أنه لا يرد من مشقته ما يردها غيره، فيكون خبرا لا دعاء، هذا خلاف ظاهر الحديث. لا صام يعني لم يكتب له صيام ذلك الأبد. قوله صلى الله عليه وسلم في إنك لا تستطيع ذلك، فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه صلى الله عليه وسلم علم من حال عبد الله بن عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه، بل علم أن هذا لكل أحد. يقول: أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه وغير مختص به، ما الفرق؟ الصحيح أنه لا فرق. قال أصحابنا: يكره صلاة كل الليل دائما لكل أحد. فرقوا بينه وبين صوم الأبد في حق من لا يتضرر به ولا يفوت حقا، بأن في صلاة الليل كلها لا بد فيها من الإضرار بنفسه. نقول هذا الكلام بعينه، في الصوم السنة كلها لا بد من الإضرار بنفسه. يقول: وتفويت بعض الحقوق، لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهر، وإنما نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق، بخلاف من يصلي بعض الليل فإنه يستغني بنوم باقيه، وإنما معه شيئا في النهار كان يسيرا لا يفوت به، لا يفوت به حق. وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائما لا كراهة فيه لعدم الضرر. من قام ليلة كاملة، لماذا خصص بليلة العيد؟ هذا فيه نظر، فإن الأحاديث الواردة في تخصيص قيام ليلة العيد ضعيفة، لكن لو قال كأيام كليالي العشر لكان حسنا. حديث ليلة العيد أحيا الله قلب حديث ضعيف جدا. اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء: هو أفضل من السرد، وده الصحيح، إن صوم يوم أفضل يوم وإفطار يوم أفضل من أن يصوم الشهر كله أو السنة كلها، لظاهر هذا الحديث. وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد، إنه يصوم الأيام متتابعة، وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو. لا، قول لا أفضل من ذلك على إطلاقه. يقول: ومن في معناه تقدير لا أفضل من هذا في حقك، احتاج هذا إلى التخصيص إلى دليل. ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى حمزة بن عمرو عن السرد، وأرشده إلى يوم ويوم، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه. ده أقصى ما يدل عليه حديث ابن عمرو، حديث حمزة ابن عمرو، أنه يدل على الجواز، لأنه قال إن شئت. يقول: لو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه. الظاهر عموم الحديث أفضل الصيام عند الله صيام داود، فكيف يقول ذلك؟ يقول: بينه لا لا، لو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قد بينه صلى الله عليه وسلم ولا يلزم لكل أحد، وكما ذكرنا ليس فيه أنه كان يسجد السنة كلها. بحسبك أن تصوم معناه يكفيك أن تصوم، قوله صلى الله عليه وسلم لزورك عليك حقا أي زائرك. اقرأ القرآن في كل شهر، ثم قال في 20، ثم قال في كل 7، ولا تزد. هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والإرشاد إلى تدبر القرآن. وقد كان للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثرهم في 7، وكثير منهم في 3، وكثير منهم وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة 3 ختمات. أعجب بقى، بيقول وبعضهم 8 ختمات، وهو أكثر ما بلغنا. وهذا مما لا ينبغي أن يعد من السنن ولا من الفضائل. 8 ختمات في الليل في اليوم والليلة، أي هذا كهذا الشعر كما قال ابن مسعود لمن قال له أقرأ المفصل في ركعة، ده بيقرأ السبع في ركعة، فقال له هذا كهذا الشعر، تأنكر عليه عبد الله بن مسعود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفقه من قرأ القرآن دون 3. يقول أوضحت هذا كله مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب أداب القراء اللي هو كتاب التبيان. المختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره. هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها، فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف نفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة. وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف. الصحيح أنه لا يستحب بل يكره أن يقرأ في أقل من 3 أيام، والأفضل في 7، والنهي لا تزد يدل على كراهة أو على عدم أفضلية القراءة أكثر من كل 7 أيام، لأنه يمنع التدبر. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صيام أي 3 أيام، الأفضل أن يكون 13، 14، 15. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول نرجو التعليق على الحدث الحالي من حزب الله، وهل نساندهم وندعو لهم أما موقفنا تجاههم. أما الأحداث الحالية فهي أحداث متشابكة، ولا يصح موقف عام من كل سلة من كل هذه السلة من الأمور المحبوبة والمكروهة، ولا بد من التفصيل. فلا شك هناك أعمال قلبية واجبة، وهناك أيضا أعمال قولية وموقف يعلن وقضية متعلقة بالولاء والبراء. حتى وإن لم يتمكن المسلمون أحدا من أن يدفعوا عن المسلمين في مكان آخر، نسأل الله أن يكف شر الظالمين والكافرين عن المسلمين. فأما بالنسبة إلى ظلم اليهود وطغيانهم وكفرهم، فلا شك أن كل مسلم يجب عليه أن يبغضهم في الله عز وجل أشد البغضاء، لأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقد دخل في الذين أشركوا النصارى المثلثين الذين أيضا يعاونون اليهود ويفرحون بما يأتون من أذية المسلمين في فلسطين، وهم يعاونون ويخططون أيضا في العراق وفي غيرها. وهذا أمر لا نشك فيه ويجب أن يعتقده كل مسلم، لأن الترويج لأن العداوة قد انتهت إلى الأبد، وأن السلام قد حل إلى الأبد، دعاية مغرضة خبيثة مناقضة للكتاب والسنة ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه. وإنما الهدنة أمر مؤقت، وهذا لا يشك فيه مسلم يعلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبغضهم هذا يقتضي البراءة منهم ومما يفعلونه. وإذا زادوا في أذية المسلمين وبطشوا جبارين كبطش عاد وفرعون وأمثالهم، فهذا مما ينزل الله بأسه بهم بسببه. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ومهما زاد الأذى بالمسلمين فإن الله ينتصر لهم، وهو عز وجل ينتقم ممن أساء إليهم فضلا عمن انتهك حرماتهم. ولذا فكل مسلم يحب أن يهزم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى الغزاء المعتدين الظالمين في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان، وكذا يحب هزيمة عملائهم وأعوانهم، ويفرح بكل ما يصيبهم من بلاء بأمر قدري أو بأيدي المسلمين أو بأيدي غيرهم. فلو أن الله عز وجل سلط عليهم من هو مثلهم في الشر أو شرا منهم ينتقم منهم إن كان أخف أذية على المسلمين أو دونهم في الشر، فالمسلم يفرح بما يصيبهم لأنه عاقبة عدل من الله عز وجل، وبأس ينزله الله عز وجل بهم. فهذا أمر يفرح به المسلم لظلم هؤلاء وطغيانهم وكفرهم وعداوتهم لأهل الإيمان. فهذا أول الأمور. أما الأمر الثاني، فمن يقاوم هؤلاء؟ هناك منهم من يقاومهم وهم من أهل السنة إجمالا لا تفصيلا، أعني من أهل السنة في الجملة، وإن كانوا يخالفون في أمور كثيرة ودرجات القبول متفاوتة، أعني يقبلون أمورا كثيرة من المنكر في بدرجات متفاوتة، هناك تجاوزات، لكن هؤلاء بلا شك في الجملة خير من غيرهم ممن ينتسب إلى السنة كأهل فلسطين. فالمسلم يكره أذية أي مسلم ولو كان من أهل البدع، فكيف بمن كان ينتسب إلى السنة وعنده مخالفات؟ ولكن كما ذكرنا كل مسلم كما يفرح لأذية لنزول البأس بالكافرين بأس الله عز وجل، يحزن لنزول الأذى على أي مسلم في دمه وعرضه وماله. ويسأل الله عز وجل للمسلمين أن يحفظ دماءهم وأعراضهم حتى ولو كان من أهل البدع، فإن لا نفرح بقتل كافر لمبتدع ولو كان حتى من الرافضة الذين لا يخرجون من الملة، الذين لم نخرجهم من الملة. أما غلاة الرافضة المرتدين الذين يؤلهون غير الله ويقولون بنبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم فهم شر من اليهود والنصارى، لأن المرتد شر من هؤلاء. وأما عوام الرافضة من أهل العراق أو إيران أو لبنان فإن عامة أهل السنة على عدم تكفيرهم بالأعيان ولا بالعموم، وإنما هناك أقوال مكفرة من أقوالهم نوعا تحتاج إلى إقامة الحجة قبل ثبوت ذلك. وكذا من كان عنده شبهات من شبهات التكفير، لو كان من الخوارج لما فرحنا بقتل كافر لا، فكيف وهو ليس من الخوارج مطلقا، كمن يقتل من المسلمين في جهاد الأمريكان في العراق أو في أفغانستان وبعضهم قد يكون عنده بعض الشبهات وجرأة على التكفير، وقد يكون في بعض عملياتهم رهق، كما كان عمر يقول إن في سيف خالد رهق، ومع ذلك أبى أبو بكر أن يغمد هذا السيف الذي سله الله على الكافرين. لا نشبه هذا بذاك، ولكن نقول قد يكون عندهم بعض شبهات تميل وجرأة على التكفير وجرأة على الدماء، لكن هذا لا يمنعنا أن ندين مثل هذه التجاوزات ونكرهها، نكره البدع، ولكن نكره أيضا أن يسفك دم مسلم من قبل كافر. فالذين لا أدري ما أقول، المرضى الذين هللوا مثلا لقتل أبي مصعب وأنهم فرحوا بذلك وتخلصوا منه وجعلوه خارجيا على من خرج على الأمريكان وأمثالهم فضلا عن غيرهم، نقول أن المسلم يكره أذية المسلمين ويحزنه ذلك ولو كانوا من أهل البدع طالما لم يخرجوا من الملة ولم يعينوا بالردة، والله أعلى وأعلم. ولو حتى من الصوفية لا، طالما لم يثبت ردته بعينه فنكره أن يؤذيه كافر وينتهك حرمته لأنه ما زالت معه لا إله إلا الله لم تنقض بالكلية إلا أن يرتد. فهذا موقفنا من هذا العزب، ولكن في نفس الوقت لا يجعلنا ذلك كراهيتنا لأذيتهم وحبنا لظهورهم على من خالفهم لا يعني أن ذلك رضا ببدعتهم أو موافقة لهم على البدع، خصوصا شر أهل البدع على الإطلاق الرافضة، وانتصارهم دائما يجر أنواع الوبال على أهل السنة. ونعلم من تاريخهم الطويل موالاتهم لأعداء الإسلام، وإن أظهروا أحيانا مقاومتهم عبر تاريخهم، فإننا وإن كنا كما ذكرنا مقدما نكره أن يؤذيهم كافر أو أن ينتهك حرمتهم أو أن يسفك دماءهم، ولا نفرح بقتل واحد من المسلمين أيا من كان طالما انتسب إلى الإسلام ولم يخرج عنه إلى الردة ولو كان مبتدعا، فكيف بعوام المسلمين المستضعفين؟ نقول لكن ذلك لا يعني أن نغفل أو نغض الطرف عن البدع والمنكرات وعما ينتظر أهل السنة على أيديهم من أنواع الأذى، وهم يكفرون أهل السنة ويجعلونهم مرتدين وعندهم أنهم شر من اليهود والنصارى، وتاريخهم مليء بذلك، وحرصهم على قتل المسلمين مستمر، وإن كان ذلك لا يعني أن نحرص نحن على قتلهم. فحرص الخوارج على قتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لم يجعله ينتقم منهم مثلا مثل ما أو يقاتلهم كما يقاتل الكفار، بل ظل على العدل معهم الذي شرعه الله عز وجل، وحين ظهر عليهم وإنما قاتلهم بعد أن سفكوا الدم الحرام، ومع عندما ظهر عليهم فرق من بقي منهم في قبائلهم وعاملهم في الجملة معاملة أهل الإسلام. وهذا كما ذكرنا نعلم أن الرافضة في العراق وفي غيرها إن توقفوا قليلا عن أذية أهل السنة فإنهم إن تمكنوا آذوهم أشد من إيذاء اليهود والنصارى والعياذ بالله. ولذلك يعني لا, لا, لا نفرح بظهور هؤلاء ظهورا تاما يؤذي أهل السنة. الشيعة في العراق عندما يظهرون عندما ظهروا بعض الظهور بمعاونة الأمريكان ومعاونة أعداء الإسلام وبموالاتهم موالاة ظاهرة والعياذ بالله تقتضي أن يلحقوا بهم في الحكم في أكثر المواطن من أن يتجندوا لهم ويصيرون أعوانا لهم، وهؤلاء يغضون الطرف عن ذبائحهم مذابحهم لأهل السنة، فلا تتوقع من هؤلاء الرافضة أن يكونوا في حنان على أهل السنة إذا ظهروا ظهورا يمكنهم من الفتك بهم. وأهل السنة في إيران يعانون معاناة عظيمة، وكل مكان يظهر فيه الرافضة يذلون أهل السنة فيه إذلالا بالغا، ويحاولون انتهاك حرمتهم بكل طريق، ويكفي أنهم يقتلون على الهوية، يقتلون في العراق يوقفون السيارات ويقتلونهم على الهوية. ولا تظن أن حزب الله في لبنان بعيد عن هؤلاء، وإن كنا كما ذكرنا نبين أن الموقف يعني حزمة من المحبوبات والمكروهات، ونحن نفصل في كل موقف نحب منه كذا ونكره منه كذا، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المسلم العاصي والمبتدع يحب لأصل إسلامه ويبغض على بدعته، وكلما تغلظت البدعة كلما ازدادت البغضاء والكراهية لبدعته على ذلك، مع احتفاظنا بحب لا إله إلا الله التي معه وحب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي معه، شهادة أن محمد رسول الله التي معه صلى الله عليه وسلم، وبحب ظهور من يقول لا إله إلا الله على الكافر الذي ينكر ذلك ويجحده ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي دين الإسلام جملة وفي توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي نقول، فلا نهلل لمثل هذا. ثم أقول لا بد من انتظار النتائج، لأن كثيرا من الأمور تبدأ بدايات معينة، والتاريخ مليء بمثل هذه الأمور، ثم تنتهي نهايات تكون في مصلحة الكفار، تبدأ بنهايات بطولية، تبدأ بدايات بطولية وتنتهي نهايات مأساوية، مثل ما وقع في الحرب بعد الحرب العالمية الأولى في فتح أزمير، حتى هلل الشعراء لكمال أتاتورك، ثم كان أشد الناس عداوة لأهل الإسلام وفاتكا بهم فتكا ما فتكه الكفار لا بأعدائهم ولا بالمسلمين، ونسأل الله العافية. فمثل هذا نقول لا تتعجلوا ثم قضية المصالح والمفاسد لابد أن تراعى. وإن كنا الآن لأجل أن لا نفت في عضد أحد من المسلمين نسأل الله عز وجل أن يكف شر الظالمين عنهم، لكن لابد أن يراعي أهل كل محلة أمر المصالح والمفاسد وأمر القدرة والعجز، وليس أن يقدموا بغير يعني حسابات. لكن على أي الأحوال نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يعصم دماء المسلمين في كل مكان. يقول لك ندعو لهم، ادعو للمسلمين في كل مكان، يعني تدعو لمن يسب أبا بكر وعمر بالعين، ادعو للمسلمين وادعو أن يزيل الله عز وجل شر البدعة وشر الضلال وشر المنكر الذي يفعلونه. ونسأل الله عز وجل أن يهديهم، ونسأل الله أن يكف شر اليهود والنصارى وأعداء الإسلام والمنافقين أعداء الدين الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل ولا عبرة عندهم بدماء المسلمين. وكم من الناس لا يعبأ بدماء المسلمين التي تسفك. ونسأل الله العافية. المسلمون المستضعفون هم الذين يدفعون الثمن دائما في كل المواطن، وهناك من يتسلق على جماجم الناس ويأخذ بطولات على يعني دماء الناس، وربما لم يتحقق للمسلمين شيء. فلا تستعجلوا حتى نرى النتائج النهائية لمثل هذه الأمور التي نسأل الله العافية. أحداث التفجير المسمى بالاستشهادية أو الانتحارية لها تفصيل لابد من معرفته، فرق بين من يفجر في الكفار وبين من يفجر في المسلمين، أو من يفجر في مكان يؤدي إلى قتل عشرات المسلمين مع قتل كافر واحد أو اثنين أو ثلاثة، هو أغلى منهم، الشخص الواحد أغلى منهم. وهناك فرق بين من يحدث نكاية وبين من لا يحدث، ومع اختلاف أهل العلم في مثل هذا الأمر في حق الكفار. لكن على أي الأحوال الذي نميل إليه أن هذه الأمور مشروعة إذا حققت مصلحة ودفع بها مفسدة عن المسلمين وأدت إلى نكاية في الكفار موجعة، وليس أن تكون نكايتها في أهل الإسلام أعظم، ومع عجز الكثير أو أكثر المسلمين عن رد عدوان الكافرين بعد ذلك. فالأمر لابد فيه من موازنات كثيرة متعددة ومصالح ومفاسد مشتبكة تميز بميزان الشريعة، توزن بميزان الشريعة. وأولى الناس بأن يزنوا بميزان الشريعة أهل السنة في المحلة التي هم فيها، فيقدرون قوتهم وقوة عدوهم. مسألة تقدير قوة المسلمين وقوة العدو ده أمر لابد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فلابد أن نقدر قوة عدونا، ولابد أن نعرف ما نحن مقدمون عليه. فنسأل الله أن يعافي المسلمين. ما هو نفس الأحكام، هل نحن قادرون على يعني الضغط إلى يعني عليهم بهذا؟ هم أدرى، أنا أقول يفوض الأمر إلى قياداتهم، لكن الأمر يحتاج إلى نظر، لكن بعد حين نرى النتائج. لا بلا شك، اللي بيقول المفاسد في العراق الجهاد أكثر من المفاسد، ده إنسان لا أجزم أنه مفسد، لبعض الأعمال قد تكون كذلك. أما أن يقول الجهاد كله في العراق مفاسده أكثر، نعوذ بالله، ده كلام في منتهى العجب والضلال. لا يمكن أن أصدر هذا عن عالم، أن واحد يقول لبلاد المسلمين تحتل والمسلمين يسكتوا أحسن لهم. يعني إيه بقى المفاسد أكثر من ضياع الدين والعياذ بالله، من تسلط الكفرة والمنافقين والزنادقة وأهل البدع والعياذ بالله. ولو كان ما هو لابوها، ما هو حاصل حاصل، ما هو القتل حاصل حاصل، لكن أنا بتكلم الأمور توزن كما ذكرت الأحداث الواقعية، لكن جملة الأمر لابد فيه من دفع. ها؟ الروافض؟ ما احنا قلنا دلوقتي المقتولين منهم من فين؟ ما هو دلوقتي ده إذا كان لا يصح إطلاق الشهادة على مبتدع بدعة غليظة، لأنها بمنزلة الكبائر على أقل الأحوال وبمنزلة الكفر عند طائفة من أهل العلم. فإذا كانت الشملة التي غلها السارق من الغنيمة، عندما قال الصحابة فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. فمنع من إطلاق الشهادة عليه أنه غل من الغنيمة. والله ما يفعلون من سب أبي بكر وعمر والطعن فيهم والطعن في عائشة رضي الله عنها أغلظ والله من من الشملة التي غلها صاحب الشملة. فهذا لكن قد يكفر عنهم القتل الذي يقع لهم قد يكفر عنهم بعض سيئاتهم إن ماتوا على التوحيد والله عز وجل أعلم، فضلا عن أنواع الغلو التي عندهم فهم شر أهل البدع والعياذ بالله. لكننا كما ذكرنا نكره أن يقتل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو كان مبتدعا على يد كافر، ولو كان حتى يشرع لنا في بعض الأحيان أن تقاتل هذه الطوائف المبتدعة كما قتل عليهم الخوارج، لكننا لا نرضى أن يسلط الله لا نرضى بأن يسلط عليهم كافر شر منهم خارج من الملة بالكلية والعياذ بالله. ولكن وجود أهل البدع دائما شر على أهل الإسلام. ها؟ إيه؟ في مشيئة الله إن شاء الله عذبهم إن شاء غفر لهم. على بالنسبة للمعينين منهم منافقين زنادقة كفر منهم بلا شك. لا في رواية فلان شهيد، في رواية فلان قال كلا. نعم الذبح بهذه الطريقة المصورة من خلاف ما أمر الله به من الإحسان في القتل بالإضافة إلى المفاسد التي تجر. وسؤال بيقول من أعلم أهل الأرض منكم؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. أنت تسأل هذا السؤال للوقيعة ويعني لتنظر كيف أجيب. أنا أظن ذلك، وإن كنت يعني أشك أن يكون أحد يتفوه بمثل ذلك. لو ده سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام كليم الله قد قال لما سأله بنو إسرائيل هل تعلم أحدا أعلم في الأرض منك؟ قال لا، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يبقى مين جاهل يمكن أن يدعي لنفسه فضل ولا لغيره أنه أعلم أهل الأرض؟ نعوذ بالله من ذلك. والله إن هذا لا من أفظع صور الغلو والمنكر. هذا كلام مليار مسلم وزيادة، الله أعلم بما في قلوبهم وأعلم بما في أعمالهم. وأتظن الكلام بأجل أن من وقف أمام الميكروفون وتكلم ودرس وحضر له الناس أن ذلك يكون أعلم؟ الله عز وجل أعلم سبحانه وتعالى، بل يجزم كل عاقل أنه ليس بأعلم أهل الأرض ولا أهل البلد حتى، نسأل الله العافية. العاقل يجزم بأنه يقول كما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، يبقى واحد يقول عن غيره فضلا عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض؟ إذا كنا ننكر على من يقول الشيخ ابن باز أعلم أهل الأرض، والله إني لا أنكر ذلك، لأن من أدراك؟ إنما العلم خشية الله عز وجل. من أدراك أنها أن مع أن الشيخ من أفاضل أهل العلم، نقول من أعلم أهل الأرض؟ نعم في زمنه من أعلم، لكن نقول أعلم؟ هذا افتئات على الله عز وجل وظلم وعدوان. ومن يتكلم بذلك يعني مبطل وقد ارتكب جريمة من الجرائم أن يقول ذلك. ليس كذلك، ده نحن من أعراض من لا ندري فوق كل ذي علم، عليهم الله عز وجل فوق كل ذي علم. لكن الكلام على إن أهل الأرض كلام باطل منكر أن يقوله أحد. لا، هناك تجاوزات كثيرة في التزكيات من بعض الدعاة لبعضهم ومن بعض أهل العلم لبعضهم، تجاوزات تؤدي إلى مفاسد. ومن يأمن الأمراض اليوم أكثر من أن تحصى من في الدعاء وفي المدرسين وفي المشايخ وفي العلماء، نسأل الله العافية. فمن يأمن على أخيه أن يمدحه بأنواع الغلو؟ نسأل الله العافية. هذا كلام خطير جدا ولا يصح أن يقال ذلك، ولا يستدرج في من يسب مثلا أن يستدرجنا إلى أن ندافع بأنواع الغلو. ده موضوع النت ده أنا أتمنى أن الإخوة توقفوا عن السباب والشتائم والمدافعات. ده مأساة موجودة على المواقع المسمى بالإسلامية. من يجدد الأمة أمر دينها يمكن أن يكون مجموعة من الناس، من تشمل الفرد وتشمل الجماعة، بل العهود المتأخرة لم تشهد أفذاذا من الناس يعني لهم يعني ما كان للمتقدمين حتى يقال هذا الشخص مجدد هذا القرن، إنما يمكن أن يكون مجموعة متفرقة في البلد أو في البلاد المختلفة من علماء من مجاهدين من دعاء من عباد، وهذا هو الصحيح في هذا الباب. مش هنخلص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عايز يعمل حاجة نجيب الأسئلة تاني، ما احنا جاوبنا اهو. ده جت على الشيخ رضوان. حاضر. يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض ويسقي المؤمنين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه وهو يدعو المسلمين لأن يشربوا من حوضه وهو يسقيهم صلى الله عليه وسلم. كل المؤمنين؟ كل، لا، في بعض أهل البدع هيردوا. قال: ألا لا يذادن أقوام عن حوضي، فيقول فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، مع أنه من الأمة، ولكن ينجو منهم مثل همل النعم، ينجو قليل منهم. ده اللي يرد على الحوض، بعضهم سينجو وبعضهم منافق، ليسوا مؤمنين، ما زالوا مرتدين على أعقابهم. حديث صوم يوم عاشوراء: ما هي المسائل التي يستدل بها على أنه في الفرض؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، ظاهره الوجوب، فيستدل به على أن من بدأ صوما، على أن من بلغه وجوب صوم أثناء النهار، وجوب صوم يوم أثناء النهار، مثل أنه نوى نذر أنه يوم وصول فلان يصوم، فتبين أنه قد وصل فبلغه أثناء النهار، فعليه أن يمسك بقية يوم. بلغه أثناء النهار أن هذا اليوم من رمضان، الصحيح أن عليه أن يمسك بقية يوم، وكما ذكرنا. فهذه المسائل التي يستدل بها في حديث صوم عاشوراء، وإن كان قد أكل، وإن لم يكن قد أكل فليصم ذلك اليوم، ولكن الصحيح أنه لا يعتد به، والله أعلم. بعض المشايخ حفظهم الله ذكر أن الإغماء مرض والجنون نقص. نعم، هذا صحيح، لكن الكلام على الإلحاق ليس لأجل، هناك تفريق بين ذلك، لأن الجنون لا يجوز على الأنبياء، وقد أغمي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من جنس الأمراض، لكن لزوال العقل بالكلية أثنائه، فإلحاقه بالجنون في هذه الجزئية وليس في سقوط التكليف أثناء الإغماء أقرب، والله أعلى وأعلم، من المرض. الغيبوبة، يعني إنسان كان في غيبوبة، أغمي عليه وظل أياما طويلة في غيبوبة، قد سقط عنه الصيام والصلاة، إذا أفاق لم يصم ولم يصلي، لأنه كان عاجزا عن ذلك، هو مرض فعلا، ويمكن أن يقع للصالحين، بل كما ذكرنا الإغماء يمكن أن يقع للأنبياء، ولكن هذا لا يلزم منه أنه مكلف أثناء الغيبوبة بالصوم والصلاة، لا يلزمه القضاء، والله أعلم. وبناء على ذلك، لو أنه مثلا أغمي عليه قبل طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، قد فاته الحج ولو بقي في عرفة. أيوة، واخد البنج ده زائل التكليف، ليس عليه تكليف. إن أمكنه، إذا كان يمكن أن يجمع فهو مريض يجمع، وأما إذا لم يمكن أن يجمع، بأن كانت العملية مثلا 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة، لا جمع، دخل قبل الظهر وخرج بعد المغرب، سقط عنه الظهر والعصر. يعني هو لو ما وقفش عرفة، هو مقيم عليه صلاة الحج بتاعه صحيح؟ لو انه يعني وقف عرفة مقيم عليه، لا، لو وقف لحظة خلاص حجه صحيح. لا، لما يفوق من البنج معلوش ظهر وعصر، والله اعلم. اذا كان امتى؟ اذا ما ادركش ولا جزء من وقت الظهر والعصر. إذا أدرك جزء من وقت الظهر والعصر يمكن أن يصلي جمعا فيهما، يبقى عليه الظهر والعصر. إذا بدأ البنج مثلا الساعة 1:30 كان يقدر يجمع بين الظهر والعصر، لأنه مريض والمرض أحد أعذار الجمع، فإذا لم يفعل عليه أن يصلي الظهر والعصر، ممكن يجمع بالعملية. بناء على اشتراط نية الصيام قبل الزوال في النافلة أنه ليس بصحيح، هل يعني أن من جاء بعد العصر ونوى النافلة جاز بشرط أن يكون لم يأكل ولم يشرب ليتمكن من وجود هذا الركن ويثاب على ذلك؟ إيه الحد؟ ليس هناك حد طالما من النهار، والله أعلم. يؤجر على ما نواه، إنما نعمله بالنيات. بالنسبة لو أنه أغمي عليه قبل المغرب إلى قبل الفجر إلى ما بعد المغرب، هل عليه القضاء؟ الظاهر والله أعلم ليس عليه قضاء. لو رجل في صوم الفريضة نوى من أول الشهر صوم الشهر الدهر كله الشهر كله ولو بيت النية يوميا، الصحيح أنه لابد أن يبيت الليل الصيام من الليل، كلمة الليل أي ليلة كل يوم، لأنه ليس هناك ليل للشهر كله، فالصحيح لابد أن يبيت قبل الفجر، ولكن النية تتبيت تلقائيا في الفرائض في رمضان، والسحور نية وشراء السحور نية وضبط المنبه نية. وينقل أن عائشة كانت تصوم الدهر، لا هو ذكر أنها تسرد الصيام، أما صيام الدهر مع هذا العيدين فهذا فيه نظر، والله أعلم.